أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلوات والسلام عليك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله